والترسل والتدبر، فإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ بالله، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من رحمته، فتكون السورة بذلك أطول من التي أطول منها. وعن عثمان ابن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته وهو جالس، وذلك عند قرب وفاته، لأنه عليه الصلاة والسلام كبر وثقل. هذا وإن في قيام الليل فوائد عظيمة وثمارا جليلة يجنيها العبد إذا وفق للعناية بهذه العبادة. فعن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. رواه الترمذي. قوله عليكم بقيام الليل أي التهجد فيه، وقوله فإنه دأب الصالحين أي عادتهم وشأنهم وطريقتهم، وقربة إلى الله أي أعظم ما يتقرب به إلى الله، ومنهاة عن الإثم أي عن ارتكابه. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقوله وتكفير للسيئات أي مكفر للسيئات وساتر لها. وقوله ومطردة للداء عن الجسد أي طارد ومبعد للداء عن البدن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. متفق عليه. ومقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرجل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.